الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الأنبياء عند الآية رقم 51، وهي أول قصة نبي الله إبراهيم مع قومه. قال عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني لقد آتينا إبراهيم النبي الخليل، آتيناه الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل، أعطيناه الرشد قبل النبوة، وفقناه للنظر والاستدلال لما جن عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم. وقوله تعالى من قبل، يعني من قبل أن نؤتي موسى وهارون التوراة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يعني الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل الرشد، فهو سبحانه وتعالى يعلم من يصلح لذلك ومن لا يصلح. فالله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، والله عز وجل يضع رسالته حيث يشاء سبحانه وتعالى. ثم تبدأ الآيات في ذكر قصته العجيبة مع قومه وأبيه، إذ قال لأبيه، أبوه هو آزر كما جاء مصرحا به في الآية الأخرى في سورة الأنعام، إذ قال أبيه يعني آزر وقومه، قومه النمروذ ومن اتبعه، قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ التماثيل اللي هي الأصنام، وأصل التمثال هو الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه. أنكر عليهم إبراهيم عبادتها بقوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني يا قومي ما هذه الأصنام التي أنتم مقيمون على عبادتها. هذا استفهام إنكاري، ليس استفهام على حقيقته، استفهام إنكاري، يعني أيصح أن تعكفوا على أصنام تعبدونها من دون الله عز وجل؟ فردوا عليه وقالوا: قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني يا إبراهيم نحن نعبد هذه الأصنام لأن قد وجدنا آباءنا يعبدونها، فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم. أجابوه بهذا الجواب السخيف الذي تمسك به كل عاجز، كل إنسان عاجز عن الدليل والحجة والبرهان يقول هذا: وجدنا آباءنا على أمة، آباءنا كان بيفعلوا ذلك، أجدادنا كان يفعلون ذلك، وهو التمسك بمجرد تقليد الآباء، أي قد وجدنا آباءنا يعبدونها فعبدناها اقتداء بهم ومشيا على طريقتهم. وهكذا أيها الإخوة الكرام، هكذا يجيب بعض من ينتسب إلى العلم من أهل هذه الملة الإسلامية إذا أنكر عليه العالم بالكتاب والسنة بعض العمل المخالف للكتاب والسنة. إذا أنكر عليهم العلماء يقولون ماذا؟ يقولون: قد قال به إمامنا، ويرفضون الأخذ بالدليل الواضح لمجرد التقليد. وللحقيقة والأسف الشديد في هذه الأمة نحن فيها الآن دعاة التقليد، تقليد أقوال المذاهب التي هي أقوال ممكن تكون شاذة ومرجوحة أو ضعيفة ليس عليها دليل، يترك الدليل الواضح من القرآن والسنة وأقوال السلف وأقوال الصحابة إلى قول مجتهد في المذهب ليس عليه دليل، ويعظم هذا ويقول هذا مذهب وهذا قول في المذهب. طب أصحاب المذهب أنفسهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا رأيتم كلام يخالف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بكلام عرض الحائط وخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة للتقليد الأعمى، تقليد الأعمى لما كان عليه الآباء أو لما كان عليه إمام المذهب، وقوله مرجوح أو ضعيف ليس عليه دليل، ربما لم يصله الدليل، لم يصله الدليل في المسألة، فلا يجوز أبدا ولا يحل لأي إنسان أن يتمسك بقول إمام أو مجتهد في المذهب إذا كان مخالفا للكتاب وسنة الصحيحة. هكذا كان يفعل الذين كانوا يعبدون الأصنام. قال إبراهيم مجيبا لهم: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم وآباؤكم الذين قلدتموهم في زيغ عن طريق الحق. هذا الزيغ واضح جدا لا يخفى على ذي عقل وبصيرة. وفي المقلدين من أهل الإسلام حقيقة شبه بهؤلاء، إن كانوا قادرين على الاستدلال على الشرائع من الكتاب والسنة واكتفوا بمتابعة من قبلهم على غير دليل. أي إنسان عنده القدرة أنه يتبع الكتاب والسنة ويترك الكتاب والسنة ويتبع ويقلد إماما أو عالما، هذا فيه شبه من هؤلاء الذين عبدوا الأصنام ورفضوا لذلك قول من جاءهم بالحكم على المسألة بالدليل الواضح. فهذا فيه شبه من هؤلاء. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا لإبراهيم ذلك، يعني يا إبراهيم أجاد أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟ سبحان الله، هل أنك نبي أبو الأنبياء يمزح في تبليغ كلام الله عز وجل؟ قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يعني يا قوم إن ربكم ورب آبائكم هو الذي خلق السماوات والأرض، يعني فطرهن وخلقهن وأبدعهن على غير مثال سابق، وأنا على ذلك من ذلكم من الشاهدين، يعني أنا على ذلك الأمر ذكرته لكم من كون ربكم هو رب السماوات والأرض دون ما عداه أنا على ذلك من الشاهدين، أي أنا عالم بذلك، عالم بذلك، مبرهن عليه، معلن له، لا أخفيه أبدا. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أقسم لهم أنه سوف أنه سينتقل من المحاجة باللسان إلى تغيير المنكر باليد والفعل، وهذا ثقة في الإنسان العالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يخف في الله لومة لائم. سيدنا إبراهيم تحدى دولة كاملة وأمة كاملة، تحداهم بنفسه، لماذا؟ ثقة بالله عز وجل، يقين بالله تبارك وتعالى، لم يخف، لم يتراجع، أعلنها في كل وسائل الإعلام المتاحة، قالها معلنة، لم يخفيها أبدا، لم يخف من ذي سلطان ولا على منصب ولا على مرتب ولا على أي شيء، قالها معلنة واضحة. قال: لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال ذلك سرا، وقيل سمعه رجل منهم بعد أن تولوا مدبرين، يعني إذا ذهبتم إلى عيدكم واجتمحتم في مكان العيد سوف أكسر هذه الأصنام. ففعل ما قال، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني كسر الأصنام قطعا بتكسيرها قطعا قطعا، كسرها إلا كبيرا لهم، يعني كان في صنم كبير أكبر الأصنام تركه لعلهم إليه يرجعون، يعني ترك هذا الصنم الكبير لعلهم إلى الصنم الكبير يرجعون فيسألونه عن الكافر، فإذا رجعوا إليه لم يجدوا عنده خبرا فيعلمون عند ذلك أنها لا تجلب نفعا وتدفع ضرا وتعلم خبرا. سيدنا إبراهيم إنسان موفق، نبي أعطاه الله الذكاء والفطنة، كسر الأصنام وترك صنما كبيرا، حتى إذا سألوه يقول: اسألوا هذا، اسألوا هذا الذي كبيرهم، قال عز وجل: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لما رجعوا من عيدهم ورأوا ما حدث بآلهتهم أنها مكسرة، قالوا هذه المقالة: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى قال بهذا بعض الناس مجيبا للمستفهمين لهؤلاء الناس. قالوا: نحن سمعنا فتى يذكرهم، يعني يعيبهم، يقال له إبراهيم، هذا اسمه، نذكر أن اسمه إبراهيم، سمعناه يعيبهم ويتنقص منهم ويتوعدهم. قالوا القرار عندما علموا أنه هذا الفتى، قالوا: فأتوا به على أعين الناس، يعني ائتوا به ولينظر الناس جميعا إليه حتى لا يلومون أحد في قتله أو في إذائه، ليكون ذلك حجة عليه يستحلون بها منه ما قد عزموا على أن يفعلوه به، لعلهم يشهدون، يعني لعلهم يحضرون عقابه، وقيل لعلهم يشهدون عليه أنه فعل هذه الفعلة النكراء عندهم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أتوا به وسألوه: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: لا، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني أشار إلى الصنم الكبير الذي تركه ولم يكسره، قال: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ممن يمكنه النطق اسألوهم، إن كان يقدر على الكلام اسألوهم، وإن كان يفهم ما يقال له اسألوهم، لأنهم إذا قالوا إنهم لا ينطقون قال لهم: فكيف تعبدون من يعجز عن النطق؟ إذا قالوا أنهم لا يتكلمون لا يفهمون، يقول لهم: كيف تعبدون أشياء لا تفهم ولا تتكلم ولا تنطق؟ فرجعوا إلى أنفسهم عندما قام عليهم الحجة العملية، رجعوا إلى أنفسهم، رجع بعضهم إلى بعض، يعني رجوع المنقطع عن حجته، قالوا: والله صحيح فعلا، نحن إذا سألنا هذا الصنم لن يجيبنا، وفهموا أن من لا يقدر على دفع المضر عن نفسه ولا على الإضرار بمن فعل به ما فعله إبراهيم بتلك الأصنام يستحيل أن يكون مستحقا للعبادة. سبحان الله، يعني رزقوا في هذه اللحظة ساعة تعقل، علموا أنه فعلا لا ينبغي أن يعبد هذه الأصنام، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. يعني قال بعضهم لبعض: فعلا حقا أنتم ظالمون لأنفسكم بعبادة هذه الجمادات، وليس الظالم هو ذلك الذي كسر هذه الأشياء اللي هو إبراهيم التي تسمونها آلهة، أنتم الظالمون حقا ليس إبراهيم. ولكن سرعان ما رجعوا، ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا إلى جهلهم وعنادهم مرة أخرى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي قائلين لإبراهيم: لقد علمت أن النطق يا إبراهيم ليس من شأن هذه الأصنام. سبحان الله العظيم، انظر إلى ربهم: يا إبراهيم تسألنا أن نسألهم أن تعلم جيدا أن هذه الآلهة من صفاتها أنها لا تنطق، جعلوا عدم النطق كمالا لهذه الأصنام. سبحان الله، انظر كيف يصفون بغاية النقص هذه الأصنام ليجعلوها كمالا لها، أمر عجيب. سبحان الله، فقال إبراهيم لهم: قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ دي حقيقة الأصنام، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله، هذا تحقير لهم ولمعبوداتهم، والتأفف هنا صوت يدل على التذكر والاستخفاف والتحقير لهذه الأصنام: أفلا تعقلون يا قوم فتعلمون قبح هذا الصنع؟ سبحان الله العظيم، لما قال لهم ذلك استخدموا الطريقة التي يستخدمها كل ظالم في كل زمن ومكان. عندما يعجز عن الحجة والبرهان يقول له أقتلك، أعتقلك، أضربك، أمنعك عن الوظيفة، أفعل بك وأفعل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني حرقوا إبراهيم، اجمعوا الحطب وأشعلوه ثم أدخلوا إبراهيم فيه ليحترق جزاء بما عملت يداه. قالوا هذا ميلا منهم إلى إظهار الغلبة بأي وجه كان، ليس عندهم حجة. قال بعضهم لبعض وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، انصروا آلهتكم بالانتقام من هذا الذي فعل بها ما فعل، خذوا بثأر آلهتكم واقتلوا واحرقوا هذا الذي كسرها. عندما عزموا على ذلك وادخلوا في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يعني أضرموا النار وألقوا إبراهيم فيها فكانت عليه بردا وسلاما بأمر الله الذي لا يعجزه شيء، فلم يضره النار، لم تضره. لذلك أخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث كلهن في الله، كل هذه الكذبات في سبيل الله عز، في الله عز وجل. قوله إني سقيم ولم يكن سقيما، وقوله لسارة أختي، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، هذه الكذبات في ذات الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أرادوا أن يكيدوه ويحرقوه فأنجاه الله عز وجل وجعلهم الأخسرين في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بجهنم وبئس المصير خالدين فيها. قال عز وجل ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، نجينا إبراهيم ونجينا لوطا معه إلى الأرض التي باركنا فيها، قيل هي أرض العراق، ولوط ابن أخي إبراهيم وكان قد آمن بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى الأرض التي باركنا فيها وهي يعني عفوا نجينا إبراهيم ولوطا من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس، لأن إبراهيم كان في أرض العراق، نجينا إبراهيم من أرض العراق إلى أرض بيت المقدس، إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض بيت المقدس، مباركة لكثرة خصبها وثمارها وأنهارها، لأنها معادن الأنبياء، منها بعث الله أكثر الأنبياء وينشر منها الدين والإيمان. بيت المقدس لها فضل عظيم جدا جدا، الله تبارك وتعالى يحميها والملائكة تحميها كما جاء في الأحاديث الصحيحة. فنجى الله إبراهيم ولوطا. قال عز وجل وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، يعني رزقنا إبراهيم إسحاق، وإسحاق رزقه الله تعالى يعقوب. قال عز وجل نافلة، نافلة يعني الزيادة، وكان سأل الله أن يهب له ولدا فوهب له إسحاق ثم وهب لإسحاق يعقوب من غير دعاء، فكان ذلك نافلة أي زيادة على ما دعا به إبراهيم. فضل الله، فضل الله عز وجل لمن دعاه ولجأ إليه. وكلا جعلنا صالحين، يعني وكل واحد من هؤلاء الأربعة إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب جعلناهم جميعا صالحين، عاملين بطاعة الله تاركين لمعصيته. وكذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي جعلناهم رؤساء في الحق يقتدى بهم في الخيرات وأعمال الطاعات بما أنزلنا عليهم من الوحي، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، يعني أوحينا إليهم أن يفعلوا الطاعات وفعلوها وكانوا لنا عابدين، كانوا لنا فاعلين لما نأمرهم به. تاركين ما ننهاهم عنه. هكذا عباد الله الصالحين. ولوطا تنتقل الآيات إلى ذكر لوط عليه الصلاة والسلام. ولوطا آتيناه حكما وعلما، يعني يا نبي الله يا محمد اذكر كذلك قصة لوط لقومك، أننا آتيناه حكما وعلما. الحكم اللي هو النبوة، والعلم المعرفة بأمر الدين، وقيل الحكم هو فصل الخصومات بين الناس بالحق، والعلم النافع. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. قرية نبي الله لوط اسمها سدوم، والخبائث التي كانوا يفعلونها اللواط والضراط في مجالسهم. كانوا قوما قذرين، قوما يفعلون أخبث الأفعال، يلوط الرجال بالرجال، ما نسميه في هذه الأيام بالمثلية الشواذ. هذا الفعل الله تبارك وتعالى أهلك به أقواما، أهلك به أقوى. وسمى الله تعالى هذا خبائث. كانوا يفعلون اللواط بعضهم مع بعض الرجال، والضراط في مجالسهم، قذارة. هذه قذارة يظهرها الناس في هذه الأيام على أنها تحضر وعلى أنها حرية، هذه قذارة حقيقة، نسأل الله العافية. إنهم كانوا قوما فاسقين خارجين عن طاعة الله. ولما نجى الله لوطا قال وأدخلناه في رحمتنا بإنجائنا إياه من القوم المذكورين إنه من الصالحين الذين سبقت لهم منا الحسنى. فانتقل الآيات إلى نبي الله نوح. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، يعني من قبل هؤلاء الأنبياء المذكورين دعا نوح ربه تعالى بإهلاك الظالمين من قومه، وفعل الله تعالى بهم ذلك، فاستجبنا له دعاءه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، يعني نجيناه ومن آمن معه من المؤمنين من الغرق بالطوفان. ومربي أهله هنا المؤمنون منهم، وقد أنجاه الله تعالى في السفينة، وقصتهم أيضا مشهورة موضوع موجودة في سورة هود وما بعدها وفي سور أخرى. قال عز وجل ونصرناه، أي نصرنا نوحا من القوم الذين كذبوا بآياتنا، منعناه من قومه أن ينالوه بشيء من الأذى، إنهم كانوا قوم سوء. ماذا فعلنا بهم؟ فأغرقناهم أجمعين، لم نترك منهم أحدا، بل أغرقناهم كبيرهم وصغيرهم. بماذا؟ بسبب إصرارهم على الكفر وعلى الذنب، نسأل الله العافية والله. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني يا نبي الله يا محمد قص على قومك أيضا قصة داود وابنه سليمان إذ يحكمان في الحرث. قيل الحرث هذا كان زرعا وقيل كرما، زرع يعني حرث. إذ نفشت فيه غنم القوم، نفش يعني تنتشر الغنم بالليل من غير راع يرعاها، فأكلت الشجر وأتلفته. يعني داود وسليمان حكما في هذه القضية، إن في غنم واحد، غنم رجل، ذهبت في أرض مزروعة فأكلت الزرع وأفسدت الأرض. وكنا لحكمهم شاهدين، يعني كنا لحكم الحاكمين والمحكوم بينهم شاهدين، يعني حاضرين، حاضرين يعني بعلمنا، حاضرين بإحاطتنا وعلمنا. قال عز وجل ففهمناها سليمان. طيب ما القصة؟ قال أهل التفسير دخل على داود صاحب حرث وصاحب غنم، فقال صاحب الحرث إن هذا انفلتت غنمه ليلا ووقعت في حرثي في زرعي فلم تبق منه شيئا، فقال لك رقاب الغنم. داود قال لك رقاب الغنم، خذ غنمه مكان ما أتلف. فقال سليمان أو غير ذلك. في هناك حكم آخر، ما هو؟ قال ينطلق أصحاب الكرم بالغنم، يأخذوها بس مش ملك لهم، فيصيبون من ألبانها ومنافعها، ويقوم أصحاب الغنم على الكرم حتى إذا كان كليلة نفشت فيه دفع هؤلاء إلى هؤلاء غنمهم، ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم. هذا يأخذ الغنم ينتفع بها، وهذا يأخذ الكرم يصلحه، هذا يرد إلى هذا غنمه، وهذا يرد إلى هذا حرصه وكرمه. فقال داود القضاء ما قضيت، وحكم بذلك. أما في شرعنا فقال في شرعنا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث البراء أنه شرع لأمته أن على أهل الماشية حفظها بالليل، اللي عنده ماشية يحفظها بالليل، بالنهار أي ترتع وتأكل ويراها الناس، أما بالليل الناس في بيوتهم، فإطلاق هذه الأنعام والماشية يفسد الأراضي. فشرع لأمته أن أهل الماشية حفظها بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسات المواشي بالليل مضمون على أهلها، أهل الماشية مضمون عندهم ما أتلفته الماشية بالليل، وهذا الضمان هو مقدار الذاهب عينا أو قيمة. يا إما تأتي يا صاحب الماشية بما أتلفته الماشية عينا، أو تدفع قيمته. هذا الذي حكم به داود وحكم به سليمان، وكما ذكرنا في شرعنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بدفع قيمة ما أتلف إما عينا وإما قيمة. وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كل واحد من داود وسليمان أعطيناه حكما وعلما كثيرا، لا سليمان وحده، وحتى وهذا لئلا يظن القصور بعلم داود، ما يظنش إنسان أن الله تعالى آتى سليمان علما ولم يؤت داود، لا، آتى الله سليمان وداود علما لا تنقيص أبدا في حق نبي الله داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، كان نبي الله داود إذا سبح سبحت الجبال معه، والطير يعني والطير مسخرات يسبحن معه كذلك، سبحان الله، فإذا سبح الجبال معه والطير. وكنا فاعلين، يعني كنا فاعلين من تفهيم سليمان وإيتاء الحكم لهما والتسخير لداود عليه الصلاة والسلام. وكذلك فعلنا بداود وعلمناه صنعة لبوس لكم، يعني علمنا داود صناعة الدروع، دروع الحرب يلبسها المقاتل، لتحصنكم من بأسكم، أي لتحصنكم تحفظكم في حربكم من وقع السلاح فيكم. فهل أنتم شاكرون لهذه النعمة التي أنعمنا بها عليكم؟ وكذلك أنعمنا على سليمان وأعطيناه الريح، ولسليمان الريح عاصفة، يعني وهبنا لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي بركنا فيها، يعني كان الريح تحمل سليمان إلى أرض الشام. سبحان الله، هل رأينا اليوم أحد يطير في الهواء دون طائرة، دون أي يعني أي شيء؟ هذا تقدم أعظم مما نحن فيه الآن. وكذلك أعطى الله سليمان، قال ومن الشياطين من يغوصون له، يسخر الله لسليمان الشياطين تغوص في البحار يستخرجون منها ما يطلبه منهم سليمان، أخرجوا هذا من البحر يخرجوه، وهذا من البحر أخرجوه، تسخير من الله تبارك وتعالى، لا يجرؤ أحد منهم أن يتخلف عن أمر سليمان، ويعملون عملا دون ذلك، يعني يعملون عملا تحت الماء أو المراد أنهم يعملون أعمالا هم حافظين، يعني كنا حافظين ولازلنا حافظين لأعمالهم، حافظين لهم من أن يهربوا أو أن يتمنعوا، نعلم أعمالهم ونجعلهم خاضعين ممتثلين لأمر سليمان، لا يجرؤ أحد منهم أن يمتنع عن أمره، عطاء الله سبحانه وتعالى. نقف عند أول ذكر نبي الله أيوب وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.